جزاكم الله خير الجزاء. تقول بدمعتي حرورة خيم وين أدور في علم، دمعتي حرورة خيم وين أدور في علم، بالصحاري بالقلب ديرة عطش وخد على القاع انفرش، بالصحاري بالصحاري فدوى عرفك. دمعتي حرورة خيام وين أدور في علم، بالصحاري بالصحاري وبالقلب ديرة عطش وخدي على القاع انفرش، بالصحاري بالصحاري قول بدمعتي دمعتي حرورة خيام وانا داور في علم، دمعتي وانا داور في علم، بالصحاري بالقلب ديرة عطش، بالقلب ديرة وخدي على القاع الفرش، بالقلب يلا يلا حبيبي قاع الفرش، بالصحاري بالصحاري بدمعتي حرورة خيم وانا داور في علم، بدمعتي حرورة خيم علم، بالصحاري بالقلب ديرة عطش، ما شاء الله حبيبي بالقلب ديرة عطش يا عين فرش، بالصحاري بالصحاري طول صار عيون والمدمع خيالي، طول صار عيون والمدمع خيالي، وانا مو انا صرت بعدك يا غالي، وانا مو انا صرت فرحة انفاسي تعب سهر الليالي، فرحة انفاسي تعب كلمتي الما ينذبح وانت على بالي، بكلمتي الما ينذبح وانت على بالي، طول ضم بيا كتر حتى ليل محشمر، طول ضم بيا كتر حتى ليل محشمر، بانكساري بانكساري. وبعد مولاتي طيعن خاصرتي الرفس وجه سمر بالشمس، طيعن خاصرتي الرفس وجه سمر بالشمس، بالصحاري بالصحاري ودمعتي حرورة خيام ونادى ايه دمعتي بالصحاري بالقلب ديرة عطش، خدي على القاع انفرش، بالقلب ديرة عطش وخدي على القاع انفرش، بالصحاري خادم حبيبي إلى الشاعر الموفق على عبد الحسين الكربلائي. اي طول صار عيون ون مدمع خيالي، اي طول صار عيون ون احمد مع خيالي انا مو انا صرت بعدك صرت فرهدن فاسي تعب سهر الليالي فرهدن فاسي تعب سهر الليالي كلمة ما ينذبح وانت على بالي بكلمة ما ينذبح وانت على بالي طول اضم ابياك تهب حتى ليل محشم طول اضم ابياك شمير بانكساري بانكساري طيعن خاصرتي الرفس وجهي شمر بالشمس بالصحاري قول بدمعتي يلا ابويا فدوى صوتك وانا داور في علم دمعتي بالقلب ديرت عطش خدي عالقاع انفرش بالقلب ديرت عطش خدي عالقاع انفرش بالصحاري اي حيرتي بدرب السبي ما منها حيرة حيرتي بدرب السبي ما من بالعبيد غطينا والرملة الحصيرة بالعبيد غطينا والرملة من هوان الدنيا والمحنة كبيرة من هوان الدنيا وال شنو عمي اليوم خادمتي تصير علي أميرة اليوم خادمتي تصير علي أميرة بالعتب تنهض عسه شفافي للسيابسة بالعتب تنهض عسه يا مراري يا مراري وبعد مولاتي والعفاف الزينبي لابس ثياب الشبي وين بالصحاري يلا حبيبي بدمعتي فدوه لاقدامكم بالصحاري بالقلب ديرت وقت دي عالقاع انفرج بالصحاري انت وجه الله الصعب كلش فراقه انت وجه الله الصعب كلش فراقه حلم خوتنا الشمر بالسيف باقه حلم خوتنا الشمر بالسيف باقه اسمع سنة بحثرة الناقة يطيح من عمري سنة بحثرة الناقة تجري طعم الصوت مر ومتني ضاقة تجري طعم الصوت مر ومتني ضاقة حاليا من نحرك وقع مخد ثار جف انطبع حاليا من نحرك وقاع مخدة ثار شف انطبع قلبي ناري بقلبي ناري. وبعد مولاتي شيب حجابي الدهر وذابح عيوني السهر. شيب حجابي ذابح. وين حبيبي؟ بالصحاري بالصحاري. قول بدمعك حرورت خيام. لا ورفاي علم الصحاري بالقلب ديرة عطش. بالقلب على قاع فرحي. بالقلب ديرة عطش وخدي على قاع فرش. الصحاري بيضة صارت بالسبي خويا العباية. بيضة صارت بالسبي خويا العباية. مو تراب وهذا ثر شيبي السبايا. مو تراب وهذا ثر شيبي الرزايا. شيئاً شانت شيئلتي تنحس برايا. شيئاً شانت شيئلتي تنحس برايا. عني يا قوت استر وجوه السبايا. عني يا قوت استر وجوه السبايا. يا سما وظلك سما بياني بطول الظمى. يا سما وظلك سما بياني بطول الظمى. وجد مساري قلبي عثرات الهزل ومعصمي البكشة الحبيل. والصحاري الطب قول بالصحاري بالصحاري بالصحاري. ريدت خيمة من السبي تنزل علي. ريدت خيمة من السبي تنزل علي. حتى بيها تستر وانا سبية. حتى بيها تستر ما شربت الماي بس فكت المنية. ما شربت الماي بس اي من سمعت الشام تسب الزكية. من سمعت الشام تسب الزكية. الله شمع صب ظهر انكسر وغرق دموع النحر. شمع صب ظهر انكسر وغرق بدموع النحر. مهدم داري مهدم داري. الله عيني ما شافت ضوى يحرق بريت الهوى. عيني ما شافت ضوى يحرق بريت الهوى. والصحاري بالصحاري قول قول. بالصحاري بالصحاري. الله.